تستاهل الاهتمام فيها ضحك وشقاوة وفيها كمان فيها كمان زو هيظهر ليك في الجو ومعاها الحواديت تحلو دايما هيخلينا نفكر بالأفكار هنطير في الجو زمان ما تيجوا نلم العيلة ونجمع بعضينا حتى تبقى اللمة كبيرة